يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأني بالناس قد ازدحمت على باب ابن عباس لسؤاله، وهم يستحضرون قول عطاء: كان الناس يريدون، فيرد أهل اللغة وأهل الفقه وأهل التفسير، ويسمعون كلام ابن مسروق وهو يقول: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، فإذا تحدث فإذا نطق قلت أفصح الناس، فإذا تحدث قلت أعلم الناس. لكن هذه النهاية، فلنبدأ من البداية. وأول ما قرع سمعي في سيرة ابن عباس وهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: احفظ الله يحفظك يا غلام، احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. أول ما يستوقفنا هو هذا المنهج النبوي في مخاطبة الصبيان: يا غلام، بيانياً أسلوب النداء إذا استعمل للقريب فإنه يدل على المكانة والمنزلة كأسلوب الإشارة. يا غلام إني أعلمك كلمات، هل هذا تحصيل حاصل؟ فهو سيعلمه، لكنه قال: إني أعلمك كلمات، لينتبه وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصه. ابن عباس هو من سلالة فريدة، خلد الله تعالى موقفاً لأبيه حينما جاء في بيعة العقبة الثانية ليستوثق من الأنصار، قال: يا معشر الأنصار، إنكم قد علمتم أن محمدا منا بمكان، وقد منعناه من قومه الذين لنا مثل القول فيه، فإن كنتم وافين له بما عهدتم فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ستخذلونه فمن الآن. نستحضر أن ابن عباس من أول يوم استشعر مسؤولية الإسلام، حينما يقول لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت رجلا من الأنصار فقلت له: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلم بنا إليهم. فقال: يا ابن عباس، أتظن الناس يحتاجونك وهؤلاء أصحاب رسول الله متوافرون؟ فانطلقت أسأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أني لآتي الرجل وهو قائل، فأجلس عند بيته أتوسد إزاري حتى يستيقظ، فيقول: يا ابن عباس، ألا آذنتنا فنأتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك. ابن عباس له خصيصة عجيبة، أنه يعرف ما يروي، وأنه يروي في مروياته تفاصيل لها فوائد فقهية. لما بات عند ميمونة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى أربعا ثم نام، ثم استيقظ فقال: أقام الغليم، تصغير غلام، ترخيما إحدى فاخر المنادى في من دعا سعى كمن دعا سعادة، فقال: أقام الغليم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى أربعا، ثم وقفت عن يساره فجعلني عن يمينه. هو يروي هذه التفاصيل أنه جعل، فهذا الفرع الفقهي عند العلماء عامل به جميع الفقهاء، أنه جاء به عن يمينه ثم صلى خمسا، قال ثم نام فسمعت له غطيطا، ثم قام فصلى. فهو يذكر هذه التفاصيل أنه سمع له غطيطا ثم صلى، فقال العلماء: لعله نام نوما خفيفا، لأن ابن عباس لم يذكر وضوءه. فابن عباس رضي الله عنه الحبر البحر وأنا أسمع اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، استحضر أن ابن عباس قد جلس وقال قد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل سوف يلهم العلم. كان ابن عباس رضي الله عنه حريصا على السماع، وكان عمر يجله ويجلسه مع شيوخ بدر، حتى كما ذكر الأستاذ جهاد أن بعض شيوخ بدر قال لعمر إن لنا أبناء، أنت تأتي بابن عباس ولنا أبناء. فلما كان من الغد جاء ابن عباس وقال ابن عباس فأراد أن يريهم، فقال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا إذا جاء نصر، إذا فتح الله تعالى على نبيه أمر المؤمنين أن يسبحوا الله تعالى. فقال يا ابن عباس قل، قال هو نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أجل رسول الله، إذا جاء أجلك فسبح بحمد ربك. فجعل الفتح علامة على قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة جلس عمر رضي الله عنه وهو يقول لهم قد قرأت آية من كتاب الله فسهرتني، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ قال هل لكم فيها علم؟ قالوا الله أعلم. قال لهم عمر قد علمت أن الله أعلم، وإني سألتكم هل سمعتم فيها شيء؟ فجعل ابن عباس يهمس، فقال ما تهمس؟ قال هو العمل. قال كيف العمل؟ قال الجنة العمل. إن الله تعالى ضرب مثلا للمنافق والمرائي أن هذا العمل في الدنيا هو بمثابة الجنة، يمدحه الناس ويعطيه الناس لعمله، فإذا جاء عند الله تعالى وقد كبر وكثر عياله وانقطع حيله للعمل لم يجد شيئا. فنسأل الله تعالى أن يرحم ابن عباس. رحمك الله، جزاك الله عليك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي، ونرفع الأمل شراعا يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا، وعزمنا كالفجر بادي، تأملي في شخصية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن خلاصتها أن ابن عباس عقلية فذة فريدة، والكلمات هنا أقل بكثير من القدر. وأظن والله أعلم اجتهادا مني أنه ورث شيئا من ذلك من أبيه العباس بن عبد المطلب، فقد كان رجلا داهية، ولكنه طور هذا الذي ورثه بطريقة عبقرية هائلة. اشتهر ابن عباس بالفقيه والمقرئ والمفسر والمؤرخ والأديب اللغوي، وهذه أبعاد تضاف إلى أبعاد أخرى، فقهه السياسي وفقهه الاجتماعي وفقهه المنهجي إنجاز التعبير، وكلها تمتاح من روح هذه الخصيصة العبقرية النادرة، هذا الفكر الفد، هذا العقل الحر، هذه الجرأة الواثقة، هذا التوازن. أول شيء لو أمسكنا خيط الاجتهاد الفقهي فجعلنا أقصى طرفه إلى اليمين شدائد بن عمر، فالذي شد الحبل بمسمار إلى جهتي إلى أقصى الجهة الأخرى هي رخص بن عباس، وهذا أعطانا خيطا وطيفا من اليسر والرحمة، استفاد منه أئمتنا ونحن من ورائهم في هذا اليسر، كل واحد يمشي مع هذا الطيف حيثما يوافق مزاجه وظروفه هو، فأقصى الرخص عند ابن عباس وأقصى الشدائد عند ابن عمر. وهذه عبارة أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني، وكان عالما وفقيها، عندما لقي الإمام مالك وسأله أن يؤلف له كتابا قال له فيه ودع شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. هذه الرخص تصل إلى درجة أنه يقدم الرحمة التي يفيض بها قلبه على الملتزم المتدين من أن تكون الشريعة لها فيه حرج، فيأتيه رجل وقد جرح أصبعه فيرخص له بالتيمم، ينزل شيء من المطر يسير فيأمر المؤذن أن يؤذن لأذان المغرب، ثم يقول قل بعد ذلك صلوا في رحالكم وفي بيوتكم رحمة بهم أن يشتد المطر عليهم إذا جاءوا لصلاة العشاء. وكان يجمع الصلاتين إذا ظهرت نذر المطر، ولهذا هو فقيه التوقع قبل أن يكون فقيه الواقع. ابن عباس اللغوي الكتاب الذي يعتد به في العصر الحديث من الكتب التي أرخت للنحو العربي هو كتاب تاريخ النحو العربي للعقلية الكبيرة الدكتور محمد خير الحلواني، عالم الشام الكبير، أستاذ اللسانيات العظيم رحمة الله عليه، وأستاذي الذي أتبخبخ به في مجلدات. كنا نتوقع المجلد الأول سيكون سيبويه أو الفصل الأول الخليل بن أحمد الفرج، لا، الفصل الأول مدرسة ابن عباس وتلامذته. فترى عجبا في التأسيس النظري والمنهجي لعلم اللغة، وهذه الجرأة في أن يغمس يده في دواوين شعراء الجاهليين فلا يبالي بمضامينها، فيها الشرك، فيها وثنية، فيها خمر، فيها غزل، فيها وصف حسي فظيع للنساء، لكن لا ينظر من البيت إلا إلى الكلمة. ولهذا نافع بن الأزرق زعيم الأزارقة ونجد بن عويمر زعيم النجدات كعقليتين متشددتين من مدارس الخوارج المتشددة جاءوا إليه ومتكئ على جدار الكعبة يعلم الناس، وكان إذا كان موسم الحج جاء إليه شهور الحج الثلاثة، فكان يجلس في الصحن يوم للفقه ويوم للتفسير ويوم للشعر ويوم لأيام العرب، فهو أيضا مؤرخ. فقال قم بنا إلى هذا الذي يقرن كلام الله بكلام الصعاليك. فجاءوا لي فجلسوا إليه فسألوا أكثر من 80 مسألة، فكان لا يفسر لهم الكلمة التي تغمض عليهم من القرآن من الشعر الجاهلي، ويتعمد لا يأتي بشعر إسلامي فقط، وإنما يفحمهم أن يجدوا تفسيرها في غير هذا البيت، وقد يكون بيت غزل أو بيت خمر أو بيت طلليات. وجمعت هذه المسائل موجودة عند السيوطي في البرهان، وموجودة من المعاصرين عند فؤاد عبد الباقي خادم الكتاب والسنة، وسميت المسائل الأزرقية، وهي التي بنى عليها محمد خير الحلواني هذا الفصل في كون ابن عباس وتلامذته أول من أنهج منهج الربط القرآن باللغة العربية. عمق الربط بين العربي والقرآن هو في فقه ابن عباس وفكره، لم يتحرج أن هذا الشعر جاهلي، مرجعية وثنية، عبادة أصنام، خمر ونساء، وإنما مادة لغوية غزيرة يفسر بها القرآن لأنه نزل في زمنها. والذي يريد أن يعرف فعل ابن عباس فلينظر إلى نقيضه، ما يفرس أحد في نفسه، ما يفري أحد في نفسه كما يفري ابن عباس دون أن يذكر اسمه أدونيس إله الحداثيين والمارقين في كتابه الذي هو إنجيلهم وقرآنهم الثابت المتحول في 3 مجلدات، يقول بغيظ شديد وبلغة، وهو أديب كبير، في المجلد الأول الذي هو الأصول، كيف أن القرآن لم يكتفي بأن ينتزع الشعر من موقعه كمصدر المعرفة حتى جعله خادما له. الله. ينظر إلى ما فعل ابن عباس، هذا ابن عباس اللغوي. ابن عباس المحاور، أنتم ذكرتم الحوار، أنا أخذ نقطة واحدة. سيدنا علي بن أبي طالب عندما أرسله إليهم بعد أن كان هو الذي اقترح ذلك أعطاهم موجه، حاججهم بالسنة ولا تحاججهم بالقرآن، فإن القرآن حمال أوجه أو حمال ذو أوجه. كيف لما نقرأ هذا ما وصل إلى الحوار كله، ما وصل إلينا من الحوار، كيف نقرأ التطبيق العبقري عند ابن عباس لهذه الوصية؟ ولأي مستوى وصل الإفحام حتى رجع بهؤلاء مرة أخرى؟ ليس فقط نقول رجع بهم فهو رجل مقنع ومحاور، وإنما حقن دماءهم ودماء من كانوا سيقاتلونهم. معركة النهروان كانت معركة شديدة الدموية، وكانت ستكون أشد لولا لسان ابن عباس وفقيه الذي بالعلم حقن هذه الدماء. فقيه في اللغة، فقيه في الحوار، وفقيه في اليسر والتيسير، وفقيه في الدهاء السياسي. ختاما، البعد الاجتماعي، حسبي منه لقطة. تأتي امرأة تشكو من زوجها الفض الوسخ المهمل، فيقول له إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، رضي الله عنهما وأرضاهما ونفعنا بعلمهما. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما شاء الله. أحب أن أتبعد لزوجتي كما أحب أن أتبعد لها. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. ننتقل إلى المبدع ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا أمس يعني تعرفت على هذه الشخصية الراقية الجميلة. ما شاء الله أول مرة أعرف أن يوجد بكالوريوس في الأداء الصوتي والتجويد. فنروح عند القارئ ما شاء الله والمنشد عكرمة لسميك، عسى الله يحفظه يا رب يا كريم، من المملكة الأردنية الهاشمية. حياك الله حبيبي الشيخ عكرمة، حياك الله الغالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني عندي رسالتين قبل ما نؤدي نشيد إن شاء الله. أول رسالة هي لإخوتي من فئة الشباب، الدعاء المرابطين على ثغورهم العاملين، أقول لهم هنيئا لكم وطبتم وطاب مسعاكم، وأنتم منهم إن شاء الله تعالى جميعا طبتم وطاب مسعاكم، ونسأل الله أن يبلغكم ما ترجون بإذنه وفضله جل في علاه. أقول لهم آية محفزة، وهي قول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يعني اصطفاكم الله عز وجل لمهمة ورسالة عظيمة، فأرجو أن نكون نحن وأنتم بإذن الله تعالى على قدر هذا الحمل وعلى قدر هذه المسؤولية. ونوه إلى أمر، وهو أن طريقنا وطريق الدعاء إلى الله تعالى ليس مفروشا بالورود، بل طريقنا هو ما نتبعه من طريق الرسل والأنبياء السابقين صلوات ربي وسلامه عليهم، طريق قد أوذي فيه الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، وأوذي فيه من تبعهم من الصحابة ومن سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم، لندرك أن هذا الطريق هو طريق محفوف بالمخاطر، وهذا طريق الأنبياء، ويكفينا شرفا أننا نتبع خير خلق الله عز وجل. ونذكر بقول الله تعالى وأمره أن يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، إن فلاحنا ونجاحنا في اتباع هذا الأمر، في المرابطة على ثغورنا، في دعوتنا القيمة، في دعوتنا التي لا تزيغ عن الحق بإذن الله تعالى. ورسالتي الثانية هي لإخوتي وأحبتي من الشباب الذين غرتهم هذه الحياة الدنيا، أقول لهم أن سارعوا إلى مغفرة من ربكم، أن توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، واعلموا أن باب الله تعالى مفتوح، وأن الله عز وجل لا يرد من جاء إلى بابه، لكن هلموا وسارعوا إلى طلب هذا العون من الله عز وجل وطلب التوبة منه عز وجل، واعلموا أن الله عز وجل كريم وعفو وغفور، وأنه يغفر لك ذنبك مهما كان ومهما كبر، وأن الله عز وجل يكرمك أيضا بأن يبدل هذه السيئات بالحسنات. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهلموا إلى التوبة والمسارعة في اللجوء إلى الله عز وجل، لكي نجتمع بإذن الله تحت ظل الرحمن يوم القيامة، ولكي نشرب من حوض النبي شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ولكي ندخل جنان الخلد زمرا زمرا بإذن الله تعالى. هذا، وسوف الآن أنشد لكم نشيد ما شاء الله. إن شاء الله تعالى. فتح الله لك، الله يبارك فيكم ما شاء الله. تفضل حبيب. تفضل. الله يحفظكم، جزاكم الله خير إن شاء الله. شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعد ماضيا سيدا ألسنا دعاء ننير المدى ألسنا لطه ألسنا لطه مددنا يدا فهيا نعد ماضيا سيدا فهيا نعد ماضيا سيدا. الله الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا سلام يا سلام ما شاء الله فتح الله لك. الله يكرمكم. اذا كان ممكن اني اوجه رساله الى من رزقه الله عز وجل صوتا حسنا، هذه النعمه العظيمه من الله عز وجل الذي هو اعطاك اياها من غير اي جهد منك، محض فضل من الله جل جلاله. فيا شباب المسلمين، عسى ربي يحفظكم، اللي الله عز وجل رزقه الصوت الحسن، اقرأ بصوتك الحسن كتاب الله جل جلاله، اهتم بكتاب الله عز وجل، احفظه، راجعه، اجعله هجيراك، اجعله في يومك ووردك وحياتك، حتى تستقي من هذا المعين الصافي، من هذه البركات والرحمات الإلهية. الأمر الآخر، إذا اتجهت إلى شيء من الإنشاد، ليكن في إنشادك الهدف الواضح. يعني يؤسفني أن يوجد الآن من المنشدين من ينشد يعني كلمات ليس لها معنى حقيقي، فقط للتطريب وأمر مبتذل. نريد أن تكون الكلمات مثل ما الآن الحبيب عكرمة يعني أنشد لنا بهذه الكلمات العميقة، كذلك عمران يوم أنشد في قضايا الأمة الأساسية، في إغاثة الملهوفين، في الالتفات إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بها في السيرة النبوية. أيضا التفتوا إلى الأطفال وإلى أناشيد الأطفال. للأسف أن كثير من المنشدين إذا على صيته وما شاء الله تبارك الرحمن كانت له نجومية يشعر أنه لا ينزل إلى مستوى الأطفال، وهذا خطأ كبير جدا. بل أنت رفعتك في أن تنشد للأطفال هذا الكلام العميق والكلام الراقي، وأن توصل لهم الهدف من إنشادك. الكبار خلاص شبعوا طربا، وإنما نريد منك غرس القيم الحقيقية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بالقرآن والقضايا الأساسية في إنشادك واختيارك للكلمات الراقية. أسأل الله عز وجل لكم الثبات والتسديد يا رب يا ذا الجلال والإكرام. ننتقل إلى البراءة والطهر والنقاء، الحبيب البطل محمد رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مراقبة الله عز وجل، من كان أراد أن يستقيم على الطريق المستقيم فيجب بأن يستحضر معنى مراقبة الله عز وجل. فأما يأتي في معنى مراقبة الله عز وجل هو علم العبد وتيقنه من أن الله عز وجل يعلم ما في ظاهره وما في باطنه، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وهو معكم أينما كنتم. وفي حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فأجابه: أن تعبد الله وكأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. فأيضا سئل العلماء عن مما يعين على غض البصر، فقالوا بأن استحضار مراقبة الله عز وجل هو أنك تعلم بأن الله عز وجل يراقبك يعينك على غض البصر بإذن الله. وأيضا من أراد أن يصل إلى منزلة المراقبة فيجب عليه أن يستحضر شيئان: أولا أن يستشعر مراقبة الله عز وجل، وثانيا بأن يستشعر عظمة الله عز وجل وكبرياءه، وأنه هو الخالق وأنه على كل شيء قدير. وأما فإن من مفاتيح استحضار مراقبة الله عز وجل هي التقوى، وهي أن تجعل بينك وبين الله وبين غضب الله عز وجل حاجز. وهنالك أدلة على فضل التقوى في القرآن الكريم، في سورة النبأ: إن المتقين مفازة. أما في سورة الطور: إن المتقين جنات ونعيم. وفي سورة الذاريات: إن المتقين جنات وعيون. وجزاكم الله خير. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله، فتح الله لك يا بطل. موضوع جدا مهم، نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة. عبد الرحمن النجار، أهلا بالحبيب. أهلا فيكم. كثير اليوم من الشباب الله عز وجل ينعم عليه بأسرة طيبة جدا، سكن طيب وبسيارة واسعة وبمطعم جميل، أقصد يعني من الطعام والشراب واللباس وكل شيء، مع ذلك تجده متضجر ليس راضيا. ألف النعمة، ما تقول في ألف النعم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني سأتحدث عن هذا الموضوع الذي هو ألف النعمة أو الاعتياد على النعمة، وهو موضوع خطير جدا، يعني نعاني منه ونحن لا نعلم. نحن ننسى أن نستحضر نعم الله علينا، وننسى أننا في فضل كبير جدا، وأن هذا الفضل الذي لدينا أحيانا قد يكون يعني غير موجود عند يعني إخوتنا. فيعني هذا الموضوع الذي هو الاعتياد على النعم هو من أسوأ ما يمكن أن يواجهه الإنسان، والذي سماه بعض العلماء المرض الصامت، لأننا يعني نصاب به ونحن لا نعلم لا ندري. فمن مخاطر هذا المرض الصامت أن نفقد النعمة التي نحن يعني أنعم الله علينا بها، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيجب علينا أن نشكر ربنا على هذه النعم، ومن أفضل ويعني من أفضل ما يعيننا على أن نشكر ربنا على هذه النعم أن ننظر في الأمور الدنيوية إلى من هو حاله أسوأ منا. أما في الأمور الأخروية الدينية فننظر إلى من هو أفضل منا، وهذا ليس لجلب الحزن والهم والإحباط، إنما هو لتشجيعنا ويعني لاتخاذ هؤلاء الذين هم أفضل منا قدوة لنا. وقد روى مسلم في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. وأن تزدروا أي أن تحتقروا نعمة الله عليكم. وهذا كل ما لدي، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح الله لك. سبحان الله، من اعتيادنا على النعمة لما واحد يسألك كيف حالك تقول الحمد لله، لا، أخرج الحمد من داخلك بكل اعتزاز وتفضل من الله جل جلاله، قل الحمد لله، لا أحصي ثناء على الله، كم من نعمة أنعمها علي وسترى علي وأكرمني، احمد الله عز وجل من داخل قلبك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين المؤمنين الراضين بقضاء الله عز وجل، الراضين بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبالإسلام. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. أحب أن أوجه كلامي مباشرة إلى إخوتي من صانعي المحتوى. أنا أتابع الكثير منكم، تيك توكرز، اليوتيوبرز، في الإنستغرام، في الفيسبوك، أنتم يعني رائعون، تصنعون الكثير من الفيديوهات ومن الكتابات أيضا التي أستفيد أنا منها شخصيا. ولكن هناك نقطة مهمة، يعني اسمحوا لي كأخ أني أحكي لكم إياها من حكم تجربتي. أنا أيضا يوتيوبر، لدي قناة بها أكثر من 1,000,000 مشترك، 100,000,000 مشاهدة. أريد أن أحكي لكم سر أنا ما حكيته قبل هيك لأي حد، وربما كانت هذه المناسبة مناسبة جيدة للبوح بهذا السر. أنا مقل جدا في الفيديوهات في قناتي، الكثير يسألوني لماذا. هناك عدة أسباب، ولكن من بين أهم الأسباب التي لم أفصح بها، والله العظيم إنه عندما أضع فيديو أكون مرعوب جدا، لأني دائما أقول هل العمل هذا الذي أتركه سيكون في ميزان حسناتي بعد حياتي أو سيكون في ميزان سيئاتي. ليس ضروريا ما تقومون به أن يعجبني أو يعجب أحد المشايخ الموجودين هنا، ليس مهما أن يعجبنا، ولكن نقطتين تذكروهم دائما: هل ما تقوم به سيعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل سيكون هذا في ميزان حسناتكم؟ النقطة الثانية: هل ما تقوم به سيكون به خير لمجتمعكم، لشعوبكم، للإنسانية بشكل عام، ليس فقط للمسلمين، للإنسانية؟ لأن الإعلام هذا أنا أرى أن لا تتركوه، استمروا بما أنتم به، ولكن تذكروا أن هذا سلاح ذو حدين، إما أن ينفع وتغير التاريخ بما تقومون به، وأنتم أثبتتم في كثير من المواقف أنكم أنتم الذين قدتم الحروب الإعلامية في وقت سكت فيه كثيرون، لذلك استمروا على ما أنتم عليه، ولكن تذكروا هذه النقطتين من حكم تجربتي. وإن شاء الله كثير منكم سيكون يعني مفعول أعمال التي يقوم بها، ينشر بها الخير الكثير في العالم أجمع. بارك الله فيك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله قصص الشباب في واقعنا، الشباب الناجح، كثيرة جدا. أنا أختار منها قصة حصلت معي في سنة 2013 تقريبا، 2014. كنت أدرس في إحدى الجامعات، وكان عندي وقت وفراغ كثير، وبدأت أتعب على نفسي في علم من علوم الشريعة، يعني كنت ضعيفا فيه جدا، وهو علم التفسير. أنا تخصصي الدقيق الفقه وأصوله. فقلت أنا بما أني أتعب على نفسي بالتفسير أصيد عصفورين بحجر واحد، أقوم بتحضير الصفحة وأسجلها بصوتي على هاتفي، ثم أبدأ بتحفيظ القرآن للناس مع التفسير عن طريق الواتساب. وكنت جديدا هكذا قد دخلت على الواتساب، فوضعت إعلانا على الفيسبوك وقلت من يريد أن يحفظ القرآن مع التفسير عن طريق الواتساب يعني يبعث لي على رقم هاتفي رسالة. تفاجأت، أنا كنت مخطط لي 40-50 واحد، تفاجأت في يوم واحد أنه تقريبا وصل العدد إلى 1000 شخص تقريبا في يوم واحد. فقلت أنا لست مفسرا وليس لي باع في التفسير ولست قريبا منه بحال، وجدت 1000 شخص هكذا. فبدأت أستعين ببعض الأشخاص يساعدوني في عمل مجموعات ومتابعة، وأنا درسي سأحضره. قصتي مع شاب أرسل لي قال أنا كنت أحضر عندك خطب الجمعة وأنت تحتاج إلى موقع على الشبكة العنكبوتية باسم هذا المشروع، هذا مشروع رائد. قلت أين الرائد فيه؟ هو أنا أريد أن أتقوى بالتفسير وأريد أن أرسل، يعني الفكرة كانت بسيطة عندي جدا يعني. فقال أنت ما عليك، ماذا تريد؟ قلت أنا أسجل وأرسل على الواتساب. قال خلاص أنت أرسل لي على الواتساب وأنا أقوم بعمل موقع لك. قلت الموقع هذا يكلف مال ولا بلاش؟ قال بمال وعلى حسابي. قلت على حسابك لأنك حلفت فقط، هو ما حلف ولا شيء، لكن المهم أن لا أدفع شيء يعني. فقبلت وقام فعلا بإنشاء موقع www.quranportal.org. أنا لا أعرف شيء عن المواقع، يعني تعرفون نحن في عالمنا يعني هذه الأشياء يعني لسنا جيدين فيها. ففعلا أنشأ هذا الموقع سبحان الله. وأنا يعني أعطيكم من الآخر حتى لا أطيل عليكم، بعد 5 سنوات بلغ عدد زوار الموقع والذين قاموا بتنزيل التسجيلات 750,000 شخص في العالم، ولله الحمد والمنة. واضطرينا بعد ذلك أن نعمل منصة أكبر اسمها منصة الآن مركز شامات، وقمنا بنقل الموقع ما فيه من تسجيلات على هذا الموقع. أنا كنت رافض للفكرة وقلت الفكرة لك، ويعني يعني حتى كلما رأيته أقول له يعني والله أعلم أن أجر هذه الفكرة، أجر هذه الفكرة وكله كل هذا الأجر ذهب لك، أن أجر هذه الفكرة كلها ذهب لك. فهو يقول لي أنا سأقول لك شيء أنا في حياتي. قلت له تفضل. هو أصلا دارس برمجة، عنده شركة، ناجح جدا في حياتي، أسأل أن يوفقه. وشاب يعني كان في مقتبل إنشاء الشركة، ويقول لي أنا عندي في حياتي، في حياتي عندي كل يوم ساعة، أنا أشتغل في البرمجة وعملي كله في البرمجة، لكني أشتغل كل يوم عندي ساعة هذه لله. وأنت لما خرجت بمشروعك قل جاء المشروع الذي يغطي هذه الساعة اليومية التي هي لله. هو يدرس برمجة، حياته في البرمجة، ويجعل ساعة لله فجعلها في هذا المشروع، وربي أكرم على يديه، على يديه ووفق وبارك. أختم بدقيقة بعد أن الشيخ محمد، هذه القصة ذكرتني بقصتي الدكتور حسام أبو العلا، من يعرفه؟ صاحب المكتبة الشاملة. أيوة، طب من يعرف المكتبة الشاملة؟ المكتبة الشاملة كلنا نعرفها. هي هذه المكتبة الشاملة فكرتها طبيب في سنة التميز سنة سادسة يجلس هكذا يدرس الاختبار فقط لا غير، فقال ماذا أفعل؟ أريد أن أخدم ديني وأمتي. فخرج بفكرة جمع الكتب وإنزالها وإجراء بحث على هذه الكتب يسهل على الباحثين وطلاب العلم وطلاب الشريعة هكذا إعداد رسائلهم وكذا، وقام بإعداد هذه المكتبة في بداياتها طبعا جيد 2005 بدأت هكذا، وقام بإعدادها ونزلت حتى وصلت إلى الإحصائيات الموجودة الآن أكثر من 2 مليون تنزيل لهذه المكتبة الشاملة على أجهزة الجوالات وعلى أجهزة الكمبيوتر، وليس له تعريف في النت أبدا. هذا لفت انتباهي، وأنا أحضر جعلت أبحث عن مقابلة معه، صورة وجدت له صورة واحدة على تويتر من 2016 فقط لا غير، فقلت أريد أن أصل إليه، ووصلت بفضل الله تعالى واستأذنته، قلت له أريد أن أتكلم عنك في برنامج كذا وكذا إلى آخره، فيعني سكت. وقلت أنا أعرف عنك كذا وكذا، وقال هو كما عرفت. قلت زدني من المعلومات، قال خلاص هذه هي المعلومات. فيعني لعل الرجل يعني يريد أن تبقى هكذا بينه وبين الله، لكني استأذنته لأقول ما أعرفه عنه من المعلومات. 170 زائر شهري للمكتبة الشاملة الآن، يعني ما شاء الله عدد الكتب فيها 6,100 كتاب غير الذين قاموا بتنزيلها من غير القائمين على المكتبة، حوالي 4,500 كتاب من غيرها. عدد المجلدات أظن قارب 100,000 مجلد في هذه المكتبة يرجع إليها طلاب العلم والباحثون وهكذا. فحتى أنا وأنا أتكلم الآن تذكرت إخواني وأحبابنا وشبابنا هؤلاء الذين والله يقومون